إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم. نستكمل معا الوقوف والابتداءات في الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. دكتور عبد الكريم، تعرفنا في الحلقة السابقة على الوقف الأول في هذه الآية، وهو على قوله تعالى في الدنيا والآخرة. نستكمل معا الوقوف والابتداءات في هذه الآية، فأين الوقف الثاني؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الوقف الثاني على كلمة اليتامى من قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى، وهو وقف كاف للفصل بين السؤال والجواب في قوله تعالى قل إصلاح لهم خير، وأبى الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما، أي بين السؤال والجواب. لذا فقد ذكر الإمام الأشموني أنه جائز ليحتمل الوجهين، والمعنى يوضح سر الوقف وجماله، إذ المعنى ويسألونك يا محمد عن مخالطة اليتامى في أموالهم، أي يخالطونهم أم يعتزلونهم؟ فجاء الجواب قل إصلاح لهم خير من تركهم أو ظلمهم. والإصلاح في قوله تعالى قل إصلاح لهم خير يتناول كل نفع يعود عليهم من تنمية أموالهم وحسن تربيتهم وتوليتهم بعض أمورهم المالية ليدبروها تحت رقابة أوصيائهم ونحو ذلك. ولذلك جاء التنكير في قوله إصلاح ليتناول كل فروعه، وكذلك نكر خير في قوله تعالى قل إصلاح لهم خير، ولم يقيد بقيد ليفهم منه أنه خير مطلق يعم الأوصياء والأيتام، فالخير للأوصياء جزيل الثواب وحسن الذكر، والخير للأيتام طيب نشأتهم ليكونوا نافعين لأنفسهم وأمتهم. نأتي إلى الوقف الثالث في هذه الآية. أما الوقف الثالث فعلى كلمة خير من قوله تعالى قل إصلاح لهم خير، وهو وقف كاف، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم لا محل لها، معطوفة على جملة إصلاح لهم خير، أي إن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن تؤدوا اللائق بكم فإنهم إخوانكم في الدين، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب، ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة، والمقصود الحث على المخالطة بشرط الإصلاح. نعم، أين الوقف الرابع؟ أما الوقف الرابع فعلى قوله تعالى فإخوانكم، من قول الله جل وعلا وإن تخالطوهم فإخوانكم، وهو وقف كاف لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح لا محل لها استئنافية، وهي وعد ووعيد وترغيب في الإصلاح وترهيب من الإفساد، من هنا كان الوقف كافيا لأن المعنى لا زال متصلا، إذ المعنى والله تعالى أعلم وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالهم، ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح فيجازي كلا بعمله. ومن في قوله تعالى يعلم المفسد من المصلح تفيد معنى الفصل والتمييز. نأتي إلى الوقف الخامس. أما الوقف الخامس فعلى كلمة المصلح من قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وهو وقف كاف أيضا لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، لا محل لها معطوفة على جملتي والله يعلم المفسد من المصلح، والمعنى ولو شاء الله تعالى لأوقعكم في الحرج والمشقة وشدد عليكم، ولكنه يسر عليكم الدين وسهله رحمة بكم. نأتي إلى الوقف الأخير في هذه الآية وهو الوقف السادس. أما الوقف السادس فعلى كلمة لأعنتكم من قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، وهو وقف كاف لأن قوله تعالى إن الله عزيز حكيم استئناف ختم الله تعالى به الآية الكريمة، أي إن الله غالب على أمره لا يعجزه أمر من الأمور، قادر على أن يعز من أعز اليتامى ويذل من يذلهم، حكيم في تصرفاته وأفعاله فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها. ويجوز أن يكون الوقف تاما، وذلك لأن قوله تعالى إن الله عزيز حكيم جملة مستقلة بنفسها، إذ إن من ضوابط الوقف التام الابتداء بعده بإن المشددة مكسورة الهمزة، والوقف على رأس الآية حكيم من قوله تعالى إن الله عزيز حكيم تام لانقطاع ما بعده لفظا ومعنى، إذ إن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استئناف، فقد ابتدأت الآيات التالية لهذه الآية بالحديث عن الزواج لأنه أعمق الروابط وأقواها، لذا جعل أساس الاختيار فيه هو التدين السليم والخلق القويم الذي يسعد ولا يشقي، ورجح الوقف لرأس الآية وللتغاير بين الإباحة والنهي في الكلام السابق واللاحق. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.